قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن، ولقاءنا النهاردة اللقاء رقم 7، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا مبارح عن يا ترى هل في حد في الدنيا دي كلها اهتز لموتي عرش الرحمن، وقلنا في واحد فعلا من الصحابة اللي هو سعد بن معاذ اهتز لموتي عرش الرحمن. قلنا اهتز ليه؟ طبعا أولا بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بأعمال ربنا جعل هذه الأعمال سبب في اهتزاز عرش الرحمن سبحانه وتعالى فرحا بقدوم روح هذا العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قلنا أنا مش هحكي غير ثلاث مواقف فقط في حياة سعد بن معاذ، وتشوفوا قد إيه قدم خدمات جليلة جدا وعظيمة جدا لهذا الدين العظيم. حكيت الموقف الأولاني، الموقف الأولاني لما أسلم سعد بن معاذ بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه اللي هو سفير الدعوة الأول إلى المدينة المنورة، وفي نفس اليوم راح سعد بن معاذ ودعا قبيلته اللي هي بني عبد الأشهل فأسلموا جميعا على يديه، وكان ذلك سببا في انتشار الإسلام بعد ذلك في المدينة المنورة بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة الموقف الثاني اللي عمله سعد بن معاذ. النبي عليه السلام بعد ما سعد بن معاذ بقى يعني عدد كبير على إيده أسلم الحمد لله رب العالمين، وأسلم عدد كبير على يد مصعب بن عمير، قوم في السنة اللي بعدها رجعوا للنبي عليه السلام وراحوا مبايعين وبيعة العقبة الثانية. كانوا 73 رجل وامرأتان راحوا بايعوا النبي، ومش معنى كده ان هم دول بس اللي أسلموا، لا في ناس تاني أسلموا لكن ما قدروش يروحوا للنبي، انتظروا بقى لما النبي بعد كده هاجر إلى المدينة. راح 73 رجل وامرأتان وراحوا مبايعين النبي عليه السلام يعني بيعة العقبة الثانية اللي ممكن إن شاء الله نشرحها بعد كده في يوم ثاني أو في مرة ثانية. لكن كان من ضمن بنود البيعة ديت إن هم لما النبي يجي لهم المدينة المنورة يدافعوا عن النبي ويقاتلوا معاه داخل أسوار المدينة المنورة. جه لما هاجر النبي عليه السلام بعد كده إلى المدينة المنورة بعد كده في سنة 2 هجرية جت غزوة بدر. غزوة بدر كانت عبارة عن إيه؟ كانت المشكلة إن المشركين أخذوا يعني ديار المسلمين وأموالهم ونهبوهم وسلبوا، فلما النبي عرف إن أبو سفيان جاي بقافلة من الشام قال طيب تعالوا نطلع نشوف القافلة دي ناخدها يبقى برضه جزء من الحاجات اللي اتاخدت منهم. خد بالك؟ فكانوا طالعين عشان يستولوا على القافلة دي. أبو سفيان بذكائه الحاد حس بالموضوع دوت فراح إيه سلك طريق تاني خالص وقدر ينفذ إيه بالقافلة، وجم بقى طبعا كان ايه استغاث بالمشركين عشان يجوا ينقذوا القافلة. المهم تحول الموقف الى قتال دام بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. يعني هم رايحين يحصلوا على القافلة، لا تحول الموضوع لحاجة ثانية خالص غير القافلة، تحول الى معركة الى غزوة كاملة، وكانت يعني من اعظم الغزوات التاريخية التي مرت بتاريخ الاسلام غزوة بدر الكبرى. في غزوة بدر حصل موقف من سعد بن معاذ لا يخطر على قلب بشر. عدد المسلمين ثلث عدد المشركين. خد بالك ادي عدد المسلمين اهو وعدد المشركين. عدد المسلمين ثلث عدد المشركين. عدد المسلمين 314، عدد المشركين فوق الألف. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان عدد المسلمين نفسهم هم فيهم مهاجرين وفيهم انصار. عدد الانصار اللي هم كانوا في المدينه المنوره ضعف عدد المهاجرين، يبقى عبء الجهاد هيكون على مين يا جماعة؟ على الأنصار. طب ما الأنصار ادوا للنبي بيعة العقبة الثانية ان هم يدافعوا عنه فين؟ جوه المدينة المنورة بس. طب وغزوة بدر فين؟ بره المدينة المنورة. نعمل ايه في المشكلة دي بقى؟ النبي لو كان أمرهم يخشوا يجاهدوا حتى لو كان خارج بنود الاتفاق ما حدش هيعصى أمر النبي، ده النبي راسلا، لكن حب أنه يخليهم يحتسبوا. فقال إيه بشكل كده غير مباشر، شوف أخي ذوقيات النبي، شوف أحاسيس النبي العالية صلى الله عليه وسلم، قال أشيروا علي أيها الناس. وبلغ أشيروا علي أيها الناس، هو يقصد مين؟ يقصد الأنصار، عايز يسمع كلام الأنصار، يعني أشيروا علي نقاتل ولا منقتلش ولا نعمل إيه ولا نصرف إزاي، أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسن، قبلك حتى أن المقداد قال كلمة حلوة قوي، قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. فالثلاثة أحسنهم، بس في مشكلة، الثلاثة مهاجرين، فالنبي لسه ما سمعش رأي ولا واحد من الأنصار، عايز يسمع رأي الأنصار النبي عليه السلام. فقال أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار الأكبر سعد بن معاذ، فدخل وقال إيه، واحفظ معاه الكلمات الجميلة الغالية اللي والله العظيم تنقش بحروف من الذهب، قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، اسمع كلام الغالي ده بالله عليك، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد فقد آمنا بك فصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله أكبر، إيه الكلام ده، إيه الكلام ده، ده ينقش بماء الذهب على صفحات القلوب. في رواية تانية أن سعد بن معاذ قال له إيه، لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، روح الحتة اللي انت عايزه احنا معاك، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، فوالله ما أخذت منا كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق، لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله. إيه البركة من غمدان؟ كان بين المدينة المنورة وبين بركة الغمد في اليمن كان في 13 قبيلة كلهم عايزين يقتلوا النبي، كأنه بيقول له مستعدين نقاتل 13 قبيلة لحد ما نوصل معك لبركة الغمد. واضح الكلام؟ فسر النبي واستنار وجهه، واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فوالله إن الله قد وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، والله إني لأرى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا بالحتة دي يتقتل أبو جهل، يوم يتقتل أبو جهل في نفس المكان، وهنا يتقتل فلان، يتقتل في نفس المكان الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. الدرس اللي نطلع به من الموقف الجميل وكان من أعظم أسباب نصرة المسلمين في غزوة بدر موقف سعد بن معاذ، إن كل الأنصار دخلوا بقوة وكانت أعباء الجهاد كلها على الأنصار والمهاجرين طبعا رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. الموقف إني نطلع بكلمة وجملة حلوة قالها سعد بن معاذ، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. الشاب اللي ما سجدش لله ولا سجدة، واللي عمره ما فكر يخش بيت ربنا ويسجد بين إيدين ربنا، افتكر كده وقول لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، أنت عايزني أنا أصلي؟ أيوه عايزك أنت تصلي. البنت اللي ما فكرتش لحد النهاردة تلبس حجاب وخارجة لابسة الميكروجيب والمينيجيب والاسترتشات والبضيعات وفتنت شباب المسلمين، قولي للنبي لكأنك تريدني أنا يا رسول الله، أيوه عايزك أنت تلبس حجاب. الشاب اللي بيعق أم وأبوه ومبهدلهم ومضيع عليهم حياتهم ومعكر عليهم حياتهم وتعبهم في حياتهم، لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. أيوة أريدك أنت تروح تقبل رأس أمك وإيد أمك وأبوك علشان ربنا يكرمك ويسعدك دنيا وآخرة، لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. الله. فضل سعد بن معاذ ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يفارق النبي طرفة عين، فضل معه لحد ما جه الموقف الثالث والأخير، وده كان موقف من أعظم المواقف. المشركين يا جماعة قالوا عايزين نستأصل الإسلام كله بقى، احنا عايزين نخلط على المسلمين، مش عايزين ما فيش مش عايزين حاجة اسمها لا مسلمين ولا رسول ولا أي، عايزين نخلص عليهم كلهم. طب هتعملوا ايه؟ قالوا نجمع 10,000 مشرك. خبر ابيض، ده عدد ما حصلش قبل كده ابدا قدام النبي خالص، عمر ما النبي واجه العدد بالمنظر ده. 10,000 مشرك راحوا للمدينه المنوره عشان يقتلوا النبي والصحابه. اسمها غزوه ايه ديت؟ اسمها غزوه الاحزاب، وليها اسم ثاني اسمها غزوه الخندق. ليه سميت غزوه الاحزاب؟ لتحزب هؤلاء حول النبي وحول المدينه. طب ليه سميت غزوة الخندق؟ عشان في الغزوة دي لما سمع النبي ان 10,000 مشرك طالعين وعايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة، وقف محتار يعمل ايه. واذا بسلمان الفارسي اللي جاي من بلاد فارس، اللي كان بيبحث عن الدين الحق لمدة اكتر من 20 سنة لحد ما وصل المدينة واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله الله عز وجل لنصرة المسلمين في غزوة الخندق. قال له يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا. يعني إيه؟ كنا في بلاد فارس في إيران، لما كان يجي جيش عايز يحاصرنا كنا فاحتين خندق حوالينا، يوم ما يعرفش يوصلنا. المدينة متحوطة ومحصنة طبيعيا بالجبال من 3 جهات، مش محتاجة خندق، هم كده كده مش هيعرفوا يجوا إيه من جهة الجبال دي. ما فضلش غير جهة واحدة، الجهة الشمالية دي هي الوحيدة اللي مكشوفة. فالنبي أمرهم إن هم يحفروا خندق. حفروا الخندق ده، شافوا فيه المر كله. ومين كان بيشاركهم في حفر الخندق؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاركهم النبي في غزوة في إيه؟ في حفر الخندق. فعز ما جاي 10,000 مشرك عايزين يقتلوا المسلمين، والمسلمين في مأزق لا يعلمه إلا الله، وبقالهم 3 أيام ما كلوش لقمة ولا لقين ياكلوا، ولا حد فيهم قادر انا اسف يروح حتى يقضي حاجته. فعز المأزق ده جابر بن عبد الله بيحكي، بيقول ان واحنا بنحفر الخندق في حته صخره كده صعبه المعاول مش عايزه تعمل فيها، مش عارفين نكسرها. فقالوا للنبي، فراح واخد المعول ونزل وراح ضارب الضربه الاولى، الصخره دي تفتتت كانها تراب. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين قوة النبي يا جماعة كان بقوة كم رجل؟ حد عارف الكلام ده؟ والله أقول لك معلومة والله ليست من نزج الخيال، دي يعني دي مؤيدة في السنة، يعني حاجة. النبي كان ليه قوة 4,000 رجل. تكلم جد؟ والله العظيم. ايه الدليل على كده؟ هقول لك بسرعة كده ونرجع تاني للخندق. سيدنا أنس بن مالك بيقول لسيدنا قتادة، بيقول له إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. قوة كم رجل؟ 40 رجل. زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح أن أنس بن مالك قال لقتادة، إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى زود لفظة إيه؟ من أهل الجنة. طب الرجل من أهل الجنة بقوته كام يا جماعة؟ قوته كام؟ نرجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن الرجل ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى 140 بكم يا جماعة؟ ب4,000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال، وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4,000 رجل. إيه رأيك؟ ده بحث علمي ملوش علاقة بقى لا بخيال ولا أنا قاعد بتخيل حاجة معينة ولا حلمت بالموضوع ده، لا ده بحث علمي. شاف في موضوع إن النبي راح ضارب الصخرة ضربة راحت إيه؟ طايرة كده زي التراب. وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى. كسرى؟ كسرى وإحنا في الخندق هنا يا رسول الله مش لاقيين ناكل؟ وراح ضارب الضربة الثانية راح مطير الصخرة. الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. خبر ابيض. الضربه الثالثه، الله اكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. خد بالك كسرى فين؟ فارس في إيران. والشام اهي تمام، سوريا بقى وفلسطين ولبنان والأردن والحتة ديت، وبعدين اليمن، يعني المثلث بتاع الجزيرة ده كله خلاص خدوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل. فشاف الموضوع فحفر الخندق، وجم المشركين فوجئوا بالخندق أخبار ربنا، دي حيلة ما كانوش متعودين عليها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي ان ايه، ان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو الدعاء العظيم الذي دعاه كما عند البخاري: اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. جاءت الريح من كل مكان وكفأت القدور وقلعت الخيام وخلت المشركين في حيصة بيصة زي ما بيقولوا. حصل في الوقت ده يا جماعة، حصل ان في واحد اسمه نعيم ابن مسعود، ربنا جعله سبب ايضا لنصرة المسلمين في غزوة الأحزاب. عمل ايه؟ هو اسلم من غير ما حد يعرف المشركين، وهو كان صديق، لانه خد بالك اللي كانوا جايين على المدينة مين؟ قريش وغطفان. قريش وغطفان 10,000، ويهود بني قريظة اللي موجودين جوه المدينة، اللي كان في معاهدة بينهم وبين النبي ان لو جه حد عايز المدينة وعايز يقاتل في المدينة نقف مع بعض نقاتله، او على الاقل مش عايزين تقاتلوا معانا يا يهود بني قريظة، سيبونا في حالنا لا تغدروا بينا ولا تحاربوا معانا. اظن البند واضح صح كده؟ لكن اليهود هم اليهود، خانوا العهد. ولما المشركين جم يا جماعة ولقوا الخندق قالوا ما فيش غير امل واحد، نخش من ايه، من الابواب الخلفيه عن طريق يهود بني قريظه. وراحوا اتفقوا معهم وقالوا لهم خلاص هنفتح لكم الابواب من مره من ورا، وتخشوا تقتلوا الشيوخ والنساء والاطفال، وتقتلوا محمد وتقتلوا الصحابه وتخلصوا عليهم. جه نعيم بن مسعود ده مشرك واسلم من غير ما حد يعرف، بيروح للنبي عليه وقال له: يا رسول الله اسلمت ولا يعلم احد باسلام، ماذا اصنع؟ فالنبي قال له: انت راجل واحد هتعمل ايه؟ لكن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت، روح اعمل اي فصل وقيعة كده بين يهود بني قريظة وبين قريش وغطفان عشان بس يرحلوا عن المدينة. فراح عمل حركة، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه. راح لليهود وقال لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان انا صديقكم. قالوا: طبعا انت حبيبنا يا نعيم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا هتروحوا تقتلوا وتفتحوا الابواب الخلفية لقريش وغطفان عشان يخشوا يقتلوا محمد والصحابة؟ وبعدين طب لو ما قتلهمش هيمشوا ويسبوك ويجروا، وانتوا هتبقوا بعد كده في وش محمد هيقتلكم، انتوا مش قدوا. قالوا: طب نعمل ايه؟ قال لهم: بصوا بقى، عايزين تكتبوا الموضوع ده، اطلبوا من قريش وغطفان يجيبوا لكم 11 واحد من السادة والكبراء بتوعهم عشان تضمنوا ان لو حصل اي مشكلة يفضلوا قاعدين معاكم ويحموكم من محمد. قالوا: والله فكرة حلوة. وراح رايح هو لقريش وغطفان قال لهم: ده اليهود رجعوا في كلامهم يا سيدي وقالوا احنا هناخد 11 من قريش وغطفان ونسلمهم لمحمد عشان يقتلهم عشان نثبت له ان احنا حبايب يعني، وان احنا ايه مش بنغدر بيه. معقول؟ قال لهم: الله. طب روح اساله. قالوا: طيب. فراحوا باعتين اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان. راحوا لليهود: يا جماعه عايزين نقاتل بكره. قالوا: لا، ده بكره السبت واحنا ما نقاتلش يوم السبت. طب نقاتل يوم الاحد؟ قالوا: لا، الا لو جبتوا لنا 11 واحد من عندكم نخلوه عندنا رهائن لحد ما تخلص الحرب وبعد كده نسلمهم لكم، يا اما خلاص بقى كده ما فيش بقى لا حرب ولا نخش معاهم. فرجعوا قالوا لابو سفيان، قال لهم: يبقى صح كلام نعيم بن مسعود صحيح. وبعدين نعيم بن مسعود راح قال لهم، قال لهم: ده رفضوا يدوكوا رهائن، هو بقى عايزين يغدروا بيكم. قالوا: والله كلامه صحيح. فخذل ما بين الاثنين وانتهى الموضوع، وما قدروش يخونوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. برجل واحد قدر انه يخذل جيش 10,000 واحد غير اليهود. شفت قد ايه الموقف الجميل؟ في اليوم دوت كان في تراشق بالنبال كده، وكان يعني حرب بسيطه كده من خلال الخندق. الخندق مش كبير، حوالي 4-5 متر مثلا، فعمالين يلموا بعض بالنبال. اصيب سعد بن معاذ في الخندق في العرق، في عرقه بتاعه، ولما اصيب بالعرق خلاص كان كاد ان يموت. فراح بص للسماء وقال ايه؟ اللهم ان كنت، خد بالك بقى، اللهم ايه؟ اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. شفت العبد الصالح لما يدعو ربنا بيستجيب دعاء ازاي؟ قال له: يا رب لا تمتني، ما تموتنيش لحد لما تقر عيني من يهود بني قريظة اللي خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتمسك الدم، مسك وما رضيش ينزف تاني خالص. ربنا امر الجرح ان هو ايه ما ينزفش دم تاني. سبحان الملك. وراح بقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل خيمة لسعد بن معاذ بقى يعالج فيها لحد ما ايه لحد ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يصفح حساباته مع يهود بني قريظة. وراح سعد بن معاذ ضرب له خيمة عشان ايه يعالج فيها. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو ايه ان هو ينتقم من يهود بني قريظة وان يصفح حساباته معهم ان هم خانوه، ان كان في بينهم معاهدة يا جماعة ان هم ما يخونوش النبي ولا يقاتلوا ضده، فهم خانوه فحب يصفح حساباته. راح باعت لسعد ابن معاذ، فالشاهد ان سيدنا سعد بن معاذ ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة حتى يمرض فيها وبدا يتعالج فيها سعد بن معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو يصفح حساباته مع يهود بني قريظة وراح حاصر يهود بني قريظة 25 يوم. وبعد كده راح ارسل لسعد ابن معاذ علشان يصفح حساباته مع يهود بني قريظة. فطبعا سعد بن معاذ خد بالك، طب اشمعنى اختار سعد بن معاذ؟ لان سعد بن معاذ قبل الاسلام، خد بالك من الحته المهمه ديت، قبل الاسلام كان صديق حبيب جدا جدا ليهود بني قريظة. فيهود بني قريظة فرحوا جدا، قالوا بس ما دام سعد بن معاذ يبقى الموضوع هيعدي. فدخل سعد بن معاذ وكان الكنيه بتاعته ابو عمرو. فاول ما دخل فيهود بني قريظة قالوا ايه يا ابا عمرو، حلفاؤك وندماؤك حبايبك يعني خد بالك مننا. فقال سعد بن معاذ والله لقد آن الأوان لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فراح دخل وطبعا كان تعبان لأن كان جرح بتاعه كان لسه يعني برضو. فالمهم فالنبي عليه الصلاة بعته عشان يحكم بقى هو في سعد في يهود بني قريظة. فسعد بن معاذ من أدبه أما عمل إيه؟ قال ويرضى من ها هنا، بيشاور على الصحابة، قالوا ويرضى من ها هنا. فجي يشاور على النبي انكسف يبصله قال ومن ها هنا؟ قال ومن ها هنا؟ فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم، اللي كانوا عايزين يقتلوا أو الناس اللي بيقتلوا تمام يتقتلوا كلهم، الشباب اللي بيخشوا يقتلوا يتقتلوا كلهم، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى من السبي وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا الله، في اللحظة دي سيدنا سعد توجه إلى الله عز وجل وقال اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فأبقيني لهم، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبين قريش فاقبضني إليك يا رب العالمين. فانفجر الجرح وبدأت دماء سعد بن معاذ تنزف وبدأ يعالج سكرات الموت. وفي هذه اللحظة ينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات ويخبر النبي يقول من صاحبك الذي اهتز عرش الرحمن لموت؟ قال سعد بن معاذ. قال والله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وبدأ النبي يجري عشان يلحق سعد بن معاذ، جري النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على سعد بن معاذ. أمنا عائشة تقول والله كنت أسمع بكاء النبي، أعرف بكاء النبي من بكاء أبي بكر من بكاء عمر. وده دليل على مشروعية البكاء عند موت الأحباب. ولقد بكى النبي كما عند البخاري، بكى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم عليه السلام وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون، ولكن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. مات سعد بن معاذ وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة ويبشر الأمة كلها ويقول كما عند البخاري ومسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاءت أم سعد بن معاذ وهي تبكي وتصرخ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد، كما عند الحاكم بسند صحيح، يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وثبت في حديث عند أحمد بسند صحيح أن العبد لو ضحك الله له في موطن من المواطن فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ بل وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ، وتعرفين سعد ما شاء الله سعد ضخم الجثة، لما حملوا جنازته كانت خفيفة زي الريشة، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف؟ وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا الله. ومات سعد بن معاذ واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والنبي لم ينس أبدا أبدا لم ينس سعد بن معاذ. في الحديث الذي رواه مسلم في يوم من الأيام جاءت يعني قطعة حرير كده للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلبسها، فأخذ الصحابة يعني يلمسون القطعة ويعجبون من لينها وجمالها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. يا الله. سعد بن معاذ أسلم عنده كم سنة؟ أسلم عنده 30 سنة. واستشهد عنده كم سنة؟ 36 سنة. صدق الكلام ده؟ والله العظيم أسلم عنده 30 سنة واستشهد عنده 36 سنة. في 6 سنوات يا مسلمين اهتز عرش رب العالمين لموت سعد بن معاذ. ايه الخير اللي قدمه ده كله؟ طب يا ترى انت مسلم بقالك كم سنة؟ التزمت بقالك كم سنة؟ لبست الخمار او النقاب بقالك كم سنة؟ قدمت ايه لدين ربنا؟ ايه الخدمة اللي قدمته؟ لو وقفت بين ايدين ربنا الان وقال قدمت ايه؟ ماذا قدمتم لدين الله؟ تقولوا ايه؟ شيء مخجل، شيء مخجل ان احنا نفسنا لسه بنحاول نلتزم ولسه بنحاول نظبط نفسنا، مش نقدم خدمة لديننا كمان، يا دوب لسه بنحاول نلتزم. بل منا والله من كان فتنة لغيره وكان حائلا بين التزام بعض الناس بدين الله سبحانه وتعالى. ايه الحكمة وايه السبب لاهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ؟ سببين. السبب الاولاني ان ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا برحمته وحكمته. السبب الثاني ان سعد بن معاذ كان ليه رصيد عند ربنا، ليه رصيد من العمل الصالح، عشان كده لازم يكون لك رصيد. فاكر الثلاثه اللي دخلوا الغار؟ فاكر الثلاثه اللي دخلوا الغار عشان الدنيا كانت مطر واغلقت عليهم الصخره، وقال احدهم انه لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تدعوا الله عز وجل وتسالوا الله بصالح اعمالكم. فقام كل واحد يسال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك يا رب ففرج عنا الصخره، فكانت تنفرج ولا يخرجون، يعني انفرجت انفراجه صغيره لحد ما جه الثالث فدعا فانفرج. تخيل لو الثالث دعا برضه وانفرجت بس ما تسمحش بالخروج، وكنت انت الرابع ودعيت، هتقول ايه؟ عندك عمل صالح بحيث لما تقع في ازمه تقول: يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الاعظم، واسالك بهذا العمل الصالح الذي عملته ان كنت تعلم اني قد عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عن الصخره. عندك رصيد؟ عندك عمل صالح؟ فين رصيدك؟ بلال رضي الله عنه وارضاه كان مؤذن، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده رصيد. عشان كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال والله لقد اشتاقت الجنه اليك. الجنه مشتاقه لبلال، بل سمع النبي صوتا عليه في الجنه كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. سيدنا حنظله، سيدنا حنظله اللي دخل وبيجوز امراه من اجمل النساء وفي ليله الدخله جامعها واراد ان يقتتل فسمع نداء الجهاد: يا خير الله اركبي، وخرج وهو جنون واثر ان يجاهد في سبيل الله. فلما قاتل فقتل نزلت ملائكه من السماء من الجنه لتغسل حنظله، فراه النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء والارض وهو يغسل بماء من الجنه وطست من الجنه وحانوت من الجنه. احفظ الله يحفظك، كما يقول أهل العلم: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أخوي وحبيبي، فين رصيدك؟ فين أعمالك؟ فين الأشياء اللي ممكن تلقى بها المولى عز وجل؟ فين الأشياء اللي تؤهلك أن أنت تكون زي سعد بن معاذ؟ يعني بتمنى من كل قلبي أن احنا فعلا نكون استفدنا بهذه الوقفة مع سعد بن معاذ وموقفه من اهتزاز عرش الرحمن لموته. وكانت طبعا شيء عجيب جدا لم يسمع به البشر من قبل ولم يسمعوا به من بعد، أن يهتز عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، لموت عبد من عباد الله، لموت تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من بكرة إن شاء الله نبدأ ونشرح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكنت بمهد كل التمهيد عشان نستشعر عظمة العرش، وإذا كان في حد يهتز عرش الرحمن لموت أم لا. نبدأ بقى إن شاء الله من بكرة نتكلم عن الإمام العادل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه.